بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من كتاب الصيام، وفي آخر كتاب الصيام فاصل عن الاعتكاف. والاعتكاف ابتعد الفقهاء أن يذكروه بعد الصيام، وبعض الفقهاء والمحدثون لا يذكرونه بعد الصيام، والغالب عند الشافعية السلام أنهم يعقدون كتاب الاعتكاف بعد الصيام، وإن لم يكن من شرطه الصيام ولكن من كماله فيجعلونه بعد الصيام، مع أن الاعتكاف منفصل عن الصيام، قد يكون دون صيام. كما ذكرنا هناك من الفقهاء من يشترط الاعتكاف الصيام وأنه شرط فيه، ولهذا جعلوا كتاب الاعتكاف بعد الصيام الذين يشترطونه والذين لا يشترطونه. قال: فصل في الاعتكاف. الاعتكاف لغة اللبث والمكث، قال سبحانه وتعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ماكثون عندها ولابثون عندها. وفي آية أخرى: يعكفون على أصنام لهم. فالاعتكاف اللبث وطول المقام، المقام في المكان أو المقام في المكان، واللبث. وأما في الشرع فالاعتكاف هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة. اللبث في المسجد كالعادة، المصطلحات الشرعية أضيق من المصطلحات اللغوية غالبا، والألفاظ الشرعية أضيق من الألفاظ اللغوية غالبا. الألفاظ اللغوية أعم، والألفاظ الشرعية أخص من الألفاظ اللغوية غالبا. والاعتكاف في اللغة عام لكل لبث، وفي الشرع لا يقال له اعتكاف إلا إذا كان في المسجد، هذا قيد. الاعتكاف اللبث في المسجد، ثم هو أيضا من شخص مخصوص، هذا الشخص المخصوص له صفات سنذكرها في المطولات، منها الإسلام والتمييز والعقل والطهارة عن الحيض والنفاس، ذكرها صاحب الكتاب ما شاء الله. هو الظاهر ما اكتفى بهذا، ذكر الشرط، جمج بين الشرط والأركان. إذن نكتفي. إذن الاعتكاف هو اللبث في المسجد بشخص مخصوص بنية مخصوصة. ومن خلال التعريف نتعرف على الأركان كما سيأتي. والأصل في الاعتكاف قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف اعتكف في رمضان كثيرا، اعتكف في العشر الأواخر، واعتكف في العشر الأوائل والأواسط، واعتكف في العشر الأوائل من شوال قضاء. كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو من سنته. وأما الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فكثيرة، أكثر ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكفت أزواجه بعده واعتكف أصحابه بعده، فهي سنة جارية، سنة من السنن الجارية. ومن قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، نستنبط ثلاثة أركان من أركان الاعتكاف. أركان الاعتكاف أربعة: المعتكف والاعتكاف، اللبس، والمعتكف فيه وهو المسجد. المعتكف وأنتم، هذا المعتكف، عاكفون، هذا الاعتكاف اللبس، في المساجد، هذا المعتكف فيه المسجد. وقي الشرط الرابع النية، من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال الشيخ وشرط صحة الاعتكاف، شرط كما عرفنا الشرط اللازم، عرفنا الشرط، وهنا هو يعني يذكر في شرط صحة الاعتكاف شرط صحة، أضاف الشرط إلى صحة، هذا جنس ليس شرطا واحدا، شرط صحة الاعتكاف كذا وكذا وكذا، هذا جنس وليس مفرد. وهو على طريقته التي مضت في الصيام، يذكر في الشروط الأركان وشروط الصحة، يقصد هنا بالشروط الأشياء اللازمة من الأركان والشروط وشروط الصحة. قال وشرط صحة الاعتكاف النية، هذه من الأركان، إنما الأعمال بالنيات، والاعتكاف عمل وعبادة، فلا بد له من نية أن ينوي الاعتكاف واللبس. واللبس، اللبس هذا اعتبره شرطا وهو ركن من الأركان، وأنتم عاكفون. واللبس في المسجد، في المسجد هذا مكان الاعتكاف، الشرط الثالث أن يكون اللبس في المسجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد، سيعتكف في مغارة من مغارات الجود أو سيعتكف في بيته لا يصح، ولو في مصلى في بيته لا يصح، لابد أن يكون المعتكف مسجدا. قال والإسلام والإلاخرة، والإسلام والعقل إلى آخره، هي شروط المعتكف، شروط الركن، فيها إشارة إلى الركن الرابع وهو الشخص المعتكف. شروط المعتكف، ما هي شروط المعتكف؟ إذن هذا الركن الرابع، ما هي شروطه؟ قال الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من الكافر، ونحن عندنا قاعدة قلنا الإسلام شرط في كل في صحة في كل عبادة، انتهينا من هذا. قال والعقل، والعقل فلا يصح الاعتكاف من مجنون لعدم التكليف، لأنه لا ينوي، غير العاقل لا ينوي العقل. والتمييز مع العقل، التمييز فلا يصح الاعتكاف من الصبي غير المميز، هذا زدناه لم يذكره المؤلف، التمييز هل يصح الاعتكاف من الطفل الصغير؟ لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ طفل عمره سنتين بيعتكف، ايش فيه؟ بيجيبه ابوه بيطرحه عنده، لكنه يبغى اجر، يريدون اجر، لماذا لا يصح؟ لماذا؟ لأنه لا يميز لا يصح. لماذا جعلتموه شرطا؟ أنا أسأل هذا السؤال، ليش ليش اشترطتوا هذا الشرط؟ ها؟ لا لا، هو نجيب طفل صغير جويل يعني. لماذا جعل التمييز شرطا في صحة الأعمال؟ ها سامح؟ ها؟ لا، التمييز ليس ها، لأنه لا ينوي، لأنه لا ينوي. أجاب وأصاب، صح؟ هل ينوي؟ نحن عندنا من أركان النية، من الأركان، ها؟ أنت غبت دقيقة، صح؟ غاب دقيقة، أنا قلت هذا زدناه مع العقل. طيب انتبهوا، تغيبون مع الكتابة، الكتابة تغيب، الكتابة تغيب، لا تكتب كل شيء وإلا ستغيب، ستغيب ذهنا لا جسدا، الكتابة تغيب، صح؟ انتبهوا. قال والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس. أيضا بالنسبة للمرأة لا تكون حائضة ولا نفساء، ما التعليل؟ أنتم أدرى بهذا، تعرفون لماذا اشترطنا أن تكون المرأة التي تريد الاعتكاف أن لا تكون حائضة ولا نفساء؟ أعظم، لأنه يحرم عليها اللبس في المسجد. أحسنتم، هذا شيء معروف عندكم، لأنه يحرم عليها اللبس في المسجد، صح؟ فكيف ستتعبد بشيء مع الحرمة؟ والطهارة عن الجنابة فصلها، هو المتأخرون يقول والطهارة شرط، والطهارة عن الحيض والنفاس والجنابة من أجل الاختصار، وكله جائز. الطهارة عن الجنابة بالنسبة للرجل أيضا، لماذا؟ لأنه لا يحل له أن يعتكف، أن يلبس في المسجد، اللبس في المسجد حرام عليه، حرام عليه. والدليل في القرآن قوله تعالى ها ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل حتى تغتسل. أحسنتم، إذن هو اقتصر في موضوع الاعتكاف واقتصر على هذا، والاعتكاف لا شك أنه عبادة عظيمة، وليس من شرطه كما تلاحظون، ليس من شرطه عند الشافعية والحنابلة، ليس من شرطه الصيام، ليس من شرطه عند الشافعي الصيام، وعند الجمهور الصيام ليس من شرطه، وليس وهو وأما أن يكون من شرط الكمال فنعم، لكن ليس من شرطه عند الشافعي. واستدل الشافعي على ذلك بحديث عمر رضي الله عنه قال نذرت يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذره. كانوا يعتكفون في الجاهلية، المشركون يعتكفون وينذرون، ها كانوا ينذرون ويعتكفون، كانوا يتعبدون لله عز وجل بأنواع العبادات، ولكنهم كانوا يشركون غيره معه. ففي هذا الحديث يقول عمر نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوفي بنذرك. هذا في البخاري ومسلم، أوفي بنذرك. وهذا يقول في ليلة، في الليل، في الليل اعتكف، نذر أن يعتكف ليلة، والليل ليس محلا ولا زمانا للصوم، فدل على أن الاعتكاف ليس من شرطه الصوم، أن الصوم ليس من شروط الاعتكاف. وأيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، اعتكف العشر الأول من شوال، وأول هذا العشر أيش؟ العيد الفطر، هل في صوم؟ يعني لو قالوا يمكن احتمال أنه كان صائما، قلهم اليوم الأول احتمال أنه كان صائما. إذن ليس من شرط الاعتكاف الصوم، ولكن من كماله الأفضل أن تعتكف مع الصوم، ولكن يجوز أن أعتكف وأن أنوي الاعتكاف دائما إذا دخلت المسجد، أنوي الاعتكاف مدة إقامتي فيه، فمحصل أجر العبادة، عبادة الاعتكاف، كلما دخلت المسجد أنوي الاعتكاف مدة الإقامة نية مطلقة، تقول في نفسك وقلبك وليس بلسانك نويت الاعتكاف في هذا المسجد مدة إقامتي فيه، وتكون تحصل أجر هذه العبادة. قال: باب في الحج. باب في الحج. الحج لغة القصد. قال كثير من أهل اللغة القصد مطلقة، يعني قصد مكان، عندما يقولون القصد هنا وليس القصد بمعنى النية والعزم، القصد هنا بمعنى القصد يعني الإتيان، القصد في الحج بمعنى الإتيان، القصد قصدت مكان فلاني، يعني أتيت توجهت إليه وأتيته. فالحج لغة القصد بمعنى إتيان إلى مكان. وقال بعض أهل اللغة القصد إلى مكان إلى معظم، ليس كل قصد يسمى حجة، وإنما القصد إلى معظم. والظاهر من تصريفات أهل اللغة أنه كذلك، أنه القصد إلى معظم والإتيان إلى مكان معظم أو شخص معظم. وبعضهم قال كثرة القصد، أقوال في اللغة كثرة القصد، ما يقصد بكثرة، أظن حكاه الطبري، كثرة القصد وليس القصد الواحد. فالجمهور على أن الحج لغة القصد مطلقة، وأما شرعا فالحج هو قصد بيت الله الحرام قصد بيت الله الحرام والإتيان بمشاعر أو بشعائر وأفعال منها الوقوف بعرفة. قصد بيت الله الحرام والإتيان بشعائر وأفعال منها الوقوف بعرفة، نقول والإتيان بكذا. بعضهم كانوا يعرفوا قصد البيت الحرام للإتيان، للإتيان بأفعال منها الوقوف بعرفة، فصار فيه إشكال، لأنه يعني صار القصد الحج هو القصد والإتيان اللي مقصود، لأنه خرج عن القصد، وهذا غير صحيح، فهذه الأفعال من الحج هي الحج، فنقول والإتيان وليس للإتيان، كان احنا فصلنا قصد بيت الحرام والإتيان بأفعال منها الوقوف بعرفة. والعمرة لم يذكر العمرة، كذلك مما يجب، معناها لغة الزيارة أو الزيارة لمكان عامر، وشرعا قصد بيت الله الحرام والإتيان بأفعال ليس منها الوقوف بعرفة، ليس منها الوقوف بعرفة. سيذكر العمرة ذكرى. قال: ويجب الحج والعمرة. هذه أول مسألة، ويجب الحج. الحج من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان. البخاري ومسلم فلا ولا كله من حديث ابن عمر روايتان، تقديم الحج وتقديم الصوم روايتان. طيب، فالحج ركن من أركان الإسلام والحج واجب، ودل على ذلك أيضا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، لله على تفيد الوجوب، على من معاني على هذا حرف الجر من معانيها الوجوب، لله حق لله على الناس، على الناس عموم، ولله على الناس حج البيت. ثم بدل وقيد فقال من استطاع إليه سبيلا، فقيد الناس بالمستطيع من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر، إن كفر بالوجوب، إن كذب يعني بالوجوب فهو كافر كفر أكبر، وإن لم يكذب بالوجوب فهو كافر كفر أصغر، في الحالتين كفر وكفر. إن ترك الحج مع التكذيب بالوجوب فهذا الكفر كفر أكبر، وإن ترك الحج مع عدم الكفر التكذيب بالوجوب فهو كفر أصغر. ومن كفر بالحج فإن الله غني على العالمين، لا يريد الله عز وجل منا هذه الأفعال، إنما هي لنا يتعبدنا بها ومردها علينا، مردها علينا. من المستفيد من هذه الأفعال والعبادات؟ الإنسان وليس الخالق سبحانه وتعالى. ومن كفر ولم يطع ولم ينقاد فرب العزة جل جلاله غني عنه وعن فعله وعن عبادته. الحج ركن من أركان الإسلام وواجب من الواجبات، ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع، ولكن قد يجب بالنذر أكثر من مرة إذا نذر الإنسان، إذا نذر الإنسان يتوجب عليه أن يحج. إذا نذر لله علي أن أحج يصير عليه واجب حج بالنذر غير حجة الإسلام، وأما حجة الإسلام فواحدة. إن الله يا أيها الناس، قال رسول الله في صحابه إن يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وقال رجل في كل عام يا رسول الله، قال له بعد ذلك لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعت. في كل عام يا رسول الله، قال لا، إنما هو في عام واحد في مرة في العمر. وهل يجب الحج فورا أو على التراخي؟ خلاف بين الفقهاء، فالإمام أحمد يقول الوجوب على الفور، وهو رواية عن مالك وقول أبي يوسف، أو محمد من أحد يعني أصحاب أبي حنيفة، بعض أصحاب أبي حنيفة يقولون على الفور، لم ينقل شيء عن أبي حنيفة فيها. والإمام الشافعي يقول على التراخي، وبدأ جماعة من الأئمة يقول على التراخي وليس على الفور، والكلام في هذا يطول. وعلى كل حال هم مجمعون ومتفقون على أن من ترك الحج حتى مات، حتى لو قلنا على التراخي وهو قادر مستطيع، فإنه يموت فاسقا بل يتبين فسقه منذ استطاع وتمكن من الخروج إلى الحج عند الشافعي رحمه الله. فهذا أمر خطير، لا ينبغي للمسلم أن يؤخر الحج. والحج فضله عظيم وأجره جزيل، أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد، الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، حج مبرور. وهذا في متفق عليه. وهذا في الحج النفل، لهذا قدم عليه الجهاد، وإلا الحج الركن شيء آخر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من حديث أبي هريرة: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، لم يرفث الرفث الجماع والكلام فيه والقول الهجر، ولم يفسق الفسق المعصية، رجع كيوم ولدته أمه مغفورا له، صفحته بيضاء. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة للعمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيضا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فهذا جزاء عظيم، فضل عظيم. والحج المبرور أي الذي لا معصية فيه، وقال بعضهم المقبول، وقال بعضهم الذي بر فيه صاحبه فأتى بما يجب عليه فيه وما ينبغي، كل ذلك. الحج المبرور الذي بر فيه صاحبه ولم يأتي فيه بمعصية ثم قبله الله. قال: ويجب الحج. إذن هذا الكلام عن وجوب الحج. قال: والعبرة. العمرة أيضا تجب عند الشافعي وأحمد، واجبة، العمرة واجبة. ومن أدلة وجوب العمرة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ تتحدث عن من؟ عن فريقها، عن النساء. يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن الجهاد أفضل الأعمال، أو لكن الجهاد أفضل الأعمال. هذا في البخاري ومسلم، هذا أصل الحديث وليس فيه دليل، لكن في الحديث في رواية أخرى: يا رسول الله، إذن نحن عن عائشة في السنن: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فسألوا عن الوجوب، هل على النساء، هذا على الوجوب يعني، على تفيد الوجوب، هل على النساء جهاد؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد لا قتال فيه. ما هو هذا الجهاد الذي لا قتال فيه؟ الحج والعمرة. إذن عليهن، في رواية عليهن الحج، الحج عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن هذا على الذي تفيد الوجوب. وفي حديث آخر، حديث أبي رزين العقيلي: حج عن أبيك واعتمر. أمر العمرة واجبة، العمرة واجبة. قال: ويجب الحج والعمرة. ثم ذكر الشروط، شروط الوجوب. قال: على البالغ الحر المسلم العاقل القادر عليه. هذه خمسة شروط، شروط وجوب الحج خمسة، شروط وجوب الحج خمسة. كم شروط الوجوب؟ خمسة. الأول: الإسلام، الإسلام الأول، الإسلام. فلا يجب الحج على كافر، هذا مسألة ذكرناها من قبله، قلنا في مسألة الوجوب، هل يجب على الكافر الحج؟ يجب من جهة أنه يعاقب على تركه، ولا لا على أنه يطالب به. المسلم إذن الإسلام، العاقل إذن هذا الشرط الثاني، العاقل. فلا يجب الحج على مجنون. بدأ بالبلوغ هو. طيب، نبدأ بما بدأ به المؤلف: البالغ. فلا يجب الحج على صبي، ولكن يجوز له أن يحج لا يجب الحج على صبي حديث رفع القلم على ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يبلغ، في رواية حتى يحتلم، من حديث عائشة وعلي رضي الله عنهما. لكن يصح الحج عن من الصبي. فماذا لو كان الصبي غير مميز، صبي عمره سنة أو بضعة أشهر يحج، ونحن نجعل من الواجبات في النية التمييز من واجبات، هل يحج ولا ما يحج؟ ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب. هل له حج؟ المميز له حج، المميز له حج. فماذا عن غير المميز؟ هل له حج؟ ليس له حج، له حج، له حج، له حج. ها ها، ما بيقدر يجي، بجيبه أبوه، ما قلت له جي أنا. هو هل هذا الأسئلة، نسأل سؤال أول، هل له حج أو ليس له حج؟ له حج، ليس له حج. ها، لا تسأل سؤال آخر، هل له أو لا؟ كيف؟ ما أسمع. لا، ما في خيار ثالث، في خيار ثالث، له أو ليس له. له حج، ها؟ ليس، خلي نفل، أكيد نفل، ما هو واجب عليه. له، له، ما قلنا عليه، له، له حج. أنا ما أسألك تفاصيل، أنا أسألك له أو ليس له. إيش آخر كلام لك؟ له أو ليس له، كنتين بس، اختر، اختر واحدة منهما. الكتاب ده ما قال هذا الكلام، هو عاقل ولا مجنون؟ لا، كلمة عاقل في مقابلها المجنون. لا لا لا، كلمة عاقل في مقابلها المجنون وليس الصبي. كلمة عاقل في مقابلها المجنون. له حج عند الشافعي، له حج، له حج. واستدل الشافعي وغيره من جوز، من يعني جعل له الحج بحديث المرأة التي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم، لما سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم هم لا يعرفونه، من القوم؟ قالوا من المسلمون، من المسلمين. فقالوا من أنت؟ قال أنا نبي الله. فرفعت امرأة صبيا لها بضبع، أخذته بضبعيه، الطفل الذي يؤخذ بضبعيه الصغير، فأخذته بضبعيه وقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فتوى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بعدها فتوى. بعدين يجي سؤال حكم، ثم المفروض تأخذون المثل اللي تعرفونها، بعدين تسألون كيف له حج ونحن استفقنا على أنه المميز ليس له شيء. بيجيكم الجواب ونقولكم يستثنى التمييز في الحج، لا يشترط. كل قاعدة لها استثناءات. ها، عندما نقول يشترط للنية الإسلام والعبادة الإسلام، هذا القاعدة. بعدين بيقولكم استثناء فيها، حتى هذا، حتى شرط الإسلام بيقولكم فيها استثناء. في المرأة الكتابية تغتسل لتحل لزوجها، تغتسل غسل الجنابة لتحل لزوجها المسلم، رجال مسلم متزوج يهودية وبعدين وقعت في الجنابة بغت اغتسالة لما تغسل، تغتسل وهي مهم من أهل العبادة وهي كافرة، استثناء من شرط الإسلام، صح؟ وهذا فيه استثناء. إذن ليس هناك استثناء في التمييز إلا هذا فقط. تمييز شرط، شرط من شروط في كل عبادة، استثنى هنا في الحج يجوز غير الميت وينوي عنه وليه، النية لا بد منها، لكن ينوي عنه، ينوي عنه من يقوم بالحج به، من يحج به. طيب هذا استطراد. طيب إذن البالغ الحر فلا يجب الحج على عبد، لا يجب الحج على عبد لأنه لا يملك نفسه ولا وقته ولا فعله، إنه يملكه سيده. المسلم فلا يجب على كافر. العاقل فلا يجب على مجنون. القادر عليه، هذا هو الشرط الذي نصت عليه الآية، من استطاع إليه السبيل، الاستطاعة، الاستطاعة. ويقسم العلماء الاستطاعة إلى قسمين، الاستطاعة بالنفس والاستطاعة بالغير. الاستطاعة بالنفس إذا استطاع أن يتولى أعمال الحج بنفسه ويذهب إلى الحج بنفسه، والاستطاعة بالغير أن يستطيع بالمال ويحج عنه غيره. ولا يصح أن يحج عنك غيرك إلا بشروط في هذا الحج، أن يكون بالغا وأن يكون قد حج عن نفسه هذا الحاج أو المعتمر، أن يكون قد حج عن نفسه، وأن يكون المحجوج عنه ميتا أو معضوبا. لا يجوز الحج عن الغير إلا عن ميت أو معضوب، مريض أو زمن غير قادر على الحج بنفسه. وأما شخص قادر على الحج بنفسه وعنده فلوس وقال يعني خذ يا معاذ هذا 5000 على الزيادة وحج عني، صح. شخص قادر على الحج بنفسه ينيب غيره ليحج عنه، لا يصح، لا يجوز ذلك. وإنما يجوز يكون الحج عن الغير في حالتين، الميت يحج عنه حجة الإسلام أو حجة الميدة حجة السنة إذا أوصى، والمعضوب غير القادر على الحج بنفسه. قال الشيخ القادر عليه، ثم فسره بالاستطاعتين، القادر عليه يستطيع بنفسه، هذا الاستطاعة الأولى، الاستطاعة بالنفس، أو بغيره. هذا بغيره متى؟ إن عجز لمرض لا يرجى برؤه أو كبر، يعني غير قادر على أن يتولى أعمال الحج بنفسه، فهذا الذي يجوز أن يقوم غيره عنه. وهناك يعني أشياء الاستطاعة بعد ذلك يفسرونها بتفسير، يشترط في الاستطاعة 5 شروط. الاستطاعة يشترط لها 5 شروط، 5 شروط سيأتي تفصيلها، الزاد والراحلة وأمن الطريق وإمكان المسير والصحة. هذه يعني فسر الاستطاعة، وبعد ذلك تفاسيرها